يعني لو اخطأوا في مسألة هم يصابون عليها. ومعنى هذا لانه قضايا اجتهادية بسيطة ليس هناك اي فرق. قضايا اجتهادية. هذا الكتاب صدر وطبعوا منه 50,000 نسخة ووزعوه تقريبا مجانا يعني بسيلة رمزية بالثمن الرمزي. من اشر هذا الكتاب بين المثقفين وبين الشباب الجامعي فتعسروا. هذا الرجل كبير وله شهرة ما نظروا لان هذا الرجل ايش اختصر. فكثير من الشباب يقول وهكذا واحد من العلماء الاعلام ايضا كتب كتاب مرة اثار صحته. فايضا الرجل ليس له موضوعه هذا رد على كتبي الاربعة التي الفت في بيان معتقدات القوم الشيعة والسنة والشيعة والقرآن والشيعة اهل البيت والشيعة والتشيع الى كتب تاريخ. هذه الكتب التي تشتمل تقريبا على 1000 صفحة رد عليه بعبارة بسيطة قال هذه اشياء ليس لها الاثر اليوم. شنو هذا الكلام؟ تغطى بخط النسخ بالجملة الواحدة ان هذه الكتب تبحث عن عقائد ليس لنا اليوم ان نتفكر فيها بعد مدح. وكاتب اخر فداعية اخرى ايضا دافع عنهم بطعن مبين. فالشباب حينما رأوا هذا ثم رأوا الدعاية الكبيرة الضخمة كما ذكر الاخ من قبل الخميني فاغتروا وخذوا وقالوا ما دام علماؤنا يقولون انه لا فرق بيننا وبينهم بل خلاف اجتهادي بسيط ايش فيه. فحصل فيما حصل لانه في ماليزيا وفي تلبيب اكثر من 40,000 شخص تركوا التسلم واعتنقوا مذهب الشيعة وتحمسوا. في افريقيا التي كانت خالية عن الشيعة مطلقا لم يكن هناك رجل شيعي واحد وجدت لهم مدارس هناك ومؤسسات وحسينيات وبجريمة من؟ بجريمة الإمام أحمد. المنتصرين إلى العلم والمدعين الزعامة الفكرية للمسلمين. وشيء آخر تقامس أهل الحق عن حقهم وتشمير أنساق الجبن أهل الباطل لباطلهم. فأيها الإخوة إنني لا أريد أن أختصر القول في هذا المجلس وأبين لكم حقيقة ما يعتقده الشيعة اليوم. إنني هنا لا أتحدث عن الشيعة الغابرين الذين كذبوا وحدهم والذين انطردوا وانتهوا. أنا هنا ما أتكلم عن الشيعة الموجودين في إيران والعراق وفي بعض البلاد الأخرى. الشيعة الذين يتزعمهم الخليلي اليوم فهم لا يختلفون مع المسلمين في فروق أو في مسائل اجتهادية أو في استنباطات واستخراجات المسائل أو في فهم معاني القرآن ومعاني السنة النبوية الشريفة. بل إن القوم يختلفون معنا أو يختلفون مع المسلمين السنة في أصول في الأسس لأن المسلمين يعتقدون كلهم بجميع فرقهم وطواعيتهم وجماعاتهم ومسالكهم يعتقدون ان اصل الاسلام ان الاسلام مبني على شيئين على القرآن والسنة. ان اصل الاصول ودعامة الدعائم للإسلام هو القرآن ويتلوه السنة، لكن الشيعة لا يعتقدون بهذين الأصلين إطلاقا. هم يقولون إن القرآن الموجود هذا ليس قرآن الإسلام والمسلمين، بل هذا قرآن أبي بكر وعمر وعثمان، القرآن المحرف المغير المبدل الذي نقص منه كثير وزاد فيه وزيد فيه. أما القرآن الذي نزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه كان عند علي رضي الله تعالى، فجاء بهذا القرآن إلى أبي بكر وعمر وعثمان وأصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليه أجمعين، فجاء به إليهم فقال هذا هو القرآن الذي نزل به جبريل على قلب محمد سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، خذوه وتمسكوا به. فحينما قطعوا هذا القرآن وجدوا فيها المخازي، مخازيهم مخازيهم هم وجدوا فيه، لأن فيه اسم أبي بكر وعمر وعثمان واسم أبي عبيدة بن الجراح وطلحة والزبير واسم سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد، وفيه اسم حفصة وعائشة وأم حبيبة أمهات المؤمنين. وجدوا في هذا القرآن بأن هذه الأسماء موجودة في هذا القرآن وقد ذكر صراحة بأنهم كلهم كفار وأنهم منافقون وأنهم مرتدون وأنهم خانوا الله ورسوله. وجدوا في هذا القرآن موجود هذه الأسماء، فوجدوا بأنه لو نشر هذا القرآن وظهر للمسلمين يعرفون مخازيهم ومساريهم، فقالوا خذ هذا القرآن لا حاجة لنا به، ما نريد هذا القرآن. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنكم تركتم القرآن مهجورا فوق لا ترونه بعد ذلك إلا حينما يخرج القائم من بلده، أي المهدي الموت. آنذاك الناس ينظرون إلى هذا القرآن فيحملهم أي الناس على هذا القرآن، أما قبل ذلك فلا. أنا كنت أريد أن ألزمكم بالحجة وأن أقيم عليكم الحجة فأقمت الحجة، وقد أظهرت القرآن الذي نزل به جبرائيل على محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنكم رفضتم ان تاخذوا بهذا القران وان تتمسكوا به، فانني سوف اوصي هذا القران حتى يظهر ولدي المهدي، حينما يظهر فيظهر بهذا القران. هذه عقيده القوم في كتاب الله عز وجل، لان هذا القران ما ذلك من اين جاء هذا القران؟ قالوا أن الموجود هو الثلث، أما ثلثي القرآن حلقوه ومسخوه ونسخوه ولم يذكروا ثلثي القرآن قد ذهب، أما الثلث الباقي أيضا حرفوه وغيروه حسب آبائهم وأغراضهم وأهدافهم، حلقوا من هذا القرآن الموجود الثلث الباقي حلقوا منه اسم علي رضي الله تعالى عنه كلما ذكر فيه، وحذفوا منه اسماء المنافقين وعلى راسهم العشره المبشره الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نافق بالغسل الجنه غير علي رضي الله تعالى عنه. كان هذه الاسماء موجوده فهذفوا هذه الاسماء لانهم كانوا قد ذكروا بالكفر وبالنفاق وبالردة، فهدفوا هذا الاسم ولعبوا بالآيات ولعبوا بالصبر ولعبوا بالأجزاء. الثلث الموجود الباقي أيضا مهرب ومغير فيه لا يعمد عليه، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة منقولة مرمية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغرب السنة، السنة التي هي بيان للقرآن، مغربها رواها أبو بكر، رواها عمر الفاروق، رواها عثمان بن نورين، رواها أبو هريرة، رواها عبد الله بن عمر، رواها عمرو بن العاص، رواها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. قالوا أن السنة المرمية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متروكة مسرودة. ولماذا أيها القوم؟ قالوا لأن رواة هذه السنة كلهم مرتدين، فالمرتد لا يعتمد ولا روايته. وقد ذكروا رواية متناثرة في كتبهم، حيث قالوا إن أصحاب رسول الله كلهم مرتدون إلا ثلاثة، كلهم مرتدون إلا ثلاثة بقدام وأبو ذر وسلمان، بقية أصحاب رسول الله كلهم كانوا مرتدين. أين ذهب عبد رسول الله؟ أين ذهب أبناء ابن رسول الله؟ أين ذهب الصديق؟ أين ذهبت الصديقة؟ الذين قال فيهم رسول الله ما قال حينما سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال الصديقة بنت أبي بكر. فقالوا ومن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوه. أين ذهب أبو بكر؟ قال هذا أفضل الكافرين وأفضل المرتدين. وزوجته أم المؤمنين بنفس كلام الله قالوا أنها خانت رسول الله عياذ بالله، التي برأها الله من فوق الأرض وأنزل في براءتها 18 آية. قالوا لأنها خانت، وما خانت فحسب، بل هي التي دست السم في طعام رسول الله وقتله. عمر أين ذهب عمر؟ قالوا عمر عياذا بالله كان أكبر المرتدين وأكبر المنافقين، وهو الذي كان يحرض أصحاب رسول الله على الارتداد، وهو الذي حرض عائشة على قتل رسول الله، وأمر ابنتها حفصة أن تعامل عائشة في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرها في تفسير المسلم. هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل ولا يعرف. فماذا يكون مصيرهم هؤلاء؟ أريد أن أبين حقد القوم وبغضهم لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولحاملي الرسالة الأولى والذين نشروا الإسلام في الآفاق. أريد أن أبين وأبين جهل هؤلاء المتجاهلين المتاجرين باسم الإسلام. أنا أقول أين ذهبت النخوة؟ أين ذهبت غيرة؟ لو لم تكن هناك غيرة الإسلام أين ذهبت نخوة العرب؟ هل يمكن أن يهضم وأن يقرب شخص يسب أمنا؟ أين ذهبت النخوة الذين يسبون عائشة؟ وعائشة ليست بأم كأم هذه العاديات، عائشة أم لكل من يدعي الإيمان وأم بنفس القرآن وبنفس قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف نرضى أن نقول بأن الخلاف بيننا وبينهم لا يخرج عن حيز الاجتهاد المسموح به؟ فنقرب شبابنا إلى هؤلاء المبغضين لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه والحاقدين على الأمة الإسلامية المجيدة وأعداء حاملي الرسالة وتلامذة محمد صلوات الله وسلامه عليه. كيف نقرب شبابنا ليكونوا صعبة لهؤلاء الناس. كيف نقربهم لكي يخدعوا ويدخلوا في هذا الدين الذي لم يؤسسه الا اليهودية الأخيرة كما سوف اثبته ان شاء الله في هذا المجلس المستقر. ومن كتب القوم ينقصهم لا اورد رواية واحدة من كتب اهل السنة في كلامي هذا ان شاء الله. فلا رواية واحدة لا للبيان ولا للاستدلال ولا للاستشهاد ولا للرد. لا اذكر رواية واحدة من كتب اهل السنة كلها من كتب القوم ينقصهم. كيف يرجون وكيف يسمح لهم ضميرهم بانهم ينادون التقرير فهؤلاء الناس الذين يكفرون ابا بكر وعمر وعثمان ويكفرون امهات المؤمنين عائشه وحتى لو محمود كيف ينادون بالتقرير الى هؤلاء؟ كيف يسمع لهم دينهم وكيف يرضى لهم ضميرهم؟ هؤلاء قد بلغ بغضهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هذا المكان حتى رووا رواية وهي ايضا متفاخرة من القوم في كتبهم يقولون ان مهديهم المزعوم الذي لم يولد ولم يولد الذي يقولون عنه بانه دخل في سرداب سامراء السرداب الذي لا يستطيع ان يخرج منه فأرة بدل ان يخرج منه رجل. الناس الذين شاهدوا في سامراء غاره مغارته يصدقون كلامي بانه 3 انش طول و 2 انش عرض من هذا يخرج المهدي يقول انه يخرج. لكن انظروا حكم القوم لاصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ولاصلاح هذه الامه ولاقامه هذه الامه لولاهم لما كان للتاريخ التاريخ الاسلامي وجود ابو بكر بن عمر. لو لم يكن ابو بكر لو لم يكن عمر فما ندري ماذا كان تاريخ الاسلام. يقول عنه بانه يخرج المهدي فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ لا يقول انه ينشر الاسلام لا يقول انه يؤيد الدين لا يقول انه ينشر العدل لا يقولون هذا. ماذا يقولون؟ يقولون ما يسند صدورهم. يقولون يخرج وياتي بكتاب جديد وياتي. احسبوا هذا الحديث حديث الشيعي الروايه المكذوبه على جعفر بن محمد الباقري انه قال يخرج المهدي فماذا يعمل؟ الروايه موجوده في كتاب الغيبه للطوسي وكتاب الغيبه للنعماني وبهار الاموال من ملا باكر المجد وفي كتب الامه وفي كتاب باكر الصدر الذي يطبل حوله الجهال لانه اكبر عالم بالاقتصاد. شنو عالم بالاقتصاد؟ كيف يصنع الاصنام؟ كيف يجعل ويكمل الشخصيات بالدعاية الكاذبة؟ هذا كتبه في كتابه فيما بعد الظهور هذه الرواية المكذوبة على جعفر بن محمد الباكر. ماذا يعمل؟ يقول يخرج ويأتي بكتاب جديد. بكتاب؟ هل المسلمون يحتاجون إلى الكتاب بعد كتاب الله؟ لكن القوم لا يعتقدون ولا يؤمنون بهذا الكتاب. قالوا ياتي بكتاب جديد وبالامر الجديد. اسمعوا ايها العرب اين ذهبت نخوتكم وغيرتكم؟ اسالوا هؤلاء الناس الذين يسجلون ويعملون على مصالحهم. نحن لا نؤمن بالقوميات ولا بالشعارات القوميه لكن الذي اسال ماذا ترجون من هؤلاء الناس حتى تكتبون كتبا وتلقون محاضرات لابتقاء يدهم وللدعاية لهم؟ ماذا تريدون من وراء ذلك؟ يقولون يأتي بكتاب جديد وبالأمر الجديد وعلى العرب السبيل. على العرب ينبغي ان يكون على العرب الشديد لانهم مغفلين اكثر. وعلى العرب شديد لا يضع السيف عن عاتقه، لا يضع السيف عن عاتقه يهلك 500 رجل من قريش. من هم قريش؟ قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم الرسول الناس بالبهي الذي قال فيه الله عز وجل وما يمسك عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال الائمه من قريش من بعد هؤلاء قريش حملت رساله الاسلام وناشروها في الافاق. الذين حملوا رساله الله وبلغوها الى الافاق قالوا فعلى العرب الشديد لا يدع السيف عن عاتقه يهجي 500 رجل من قريش. فماذا يعمل بهم؟ يقتلهم. لماذا يقتلهم؟ لانهم ذكروا الاسلام. لماذا نشروا؟ لانهم بلغوا تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف الارض الاكناف. فلماذا بلغوا؟ لانهم حملوا رساله الله على اكتافهم. فلماذا حملوا؟ لانهم بشروا الناس بتعاليم رسول الله. فلماذا بشروا؟ يقتل 500 رجل من قريش فيجيدهم ثم يهي 500 اخرى فيقتلهم فيجيدهم ثم يقتل 500 يهي 6 مرات. هؤلاء اصحاب بدر وهؤلاء اصحاب رسول الله في الاحد وهؤلاء اصحاب رسول الله في المعارك الاخرى في غزوات رسول الله فيقتلهم. ثم ماذا يعمل؟ يأتي الى المدينة. انظروا هذا هو الاختلاف الاجتهادي البسيط بيننا وبين القوم. يا للبلاهة والسفاحة، يا للسجادة والطيبة. ماذا نقصد بهذا؟ او يا لبيع الضمائر والاصنام والالف. ان الذين اشتروا ماذا بسببه؟ السحر. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والاذان بالمغفره فما اصبرهم على الله. يعني بالحياه الدنيا بالاغلال التي لا قيمه لها يقولون مثل هذا الكلام. فياتي المدينه ثم ياتي الهجره. هذه روايه موجوده في اقدس كتب القوم في كتبهم الحديثيه. هذه حديثه وهذا هو القرآن. يقولون يأتي الهجرة فيهجم الهجرة ثم يخرج أبا بكر وعمر من قبرهما. ولكن الله جعل الحق على لسان الكذابين فقال فيخرجان طريان كأنهما صبرا اليوم. في كل رواية مكتوبة هذه ثقة واحدة صحيحة. فيخرجان طريان طافشان كأنهما صبرا اليوم. يعني أجسامهم لم تفنى ولم تبلى. فيهيهما قال الحق فيجلدهما بالجريد واللعاب. لمن؟ للسدوس الأكبر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه كل يدعى يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة الثمانية من أبواب من أبوابها الثمانية من الباب الذي اختص به لو صلى متطرعا كثيرا فيدعى من باب الثلاث. لو كان متطرعا نافلة كثيرة يبقى من باب الريان. لو جاهد في الله حق جهاده وقتل في سبيل الله فيبقى من باب الجهاد. فقال له الصديق يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هل من احد يبقى من ابواب جنة الثمانية؟ فاترك رسول الله رأسه فنزل جبريل فرفع رأسه ونفق بلسانه الصادق قال نعم باهظ يدعى من أبواب الجنة الثمانية. فقال من هو يا رسول الله؟ قال أنت يا أبا بكر. فعمر الذي قال فيه الرسول صلوات الله وسلامه عليه إن الله جعل الحق على لسان عمر وقال فيه ما طلع الشمس على رجل غير ابن عمر. ما الذي قال فيه علي رضي الله تعالى فيهما والكتاب كتاب شيع الأبالي الطوسي أن علي رضي الله تعالى عنه كان يمر في مسجده بالكوفة بعد وفاة أبي بكر وعمر فرآه رجل وقال يعني رأى علي رضي الله تعالى وقال خير الناس بعد رسول الله صلى الله قال في من؟ في علي رضي الله تعالى فسمع علي رضي الله تعالى عنه قولا فدعا المنبر وأمر بجمع الناس فنودي الناس الصلاة جامعة فاجتمع المسلمون فطلع على المنبر فصعد وقال بعد الحضلة والبصلة فالصلاة والسلام على رسول الله قال أيها الناس خير الناس بعد نبي الله أبو بكر ثم عمر فلا أجد واحدا يفضلني عليهما إلا جلسته هدى المسلم. هذا الكلام في كتاب الشيعي الأمانة المسلم اللذين الشرفين الأظيمين الجليلين الذين جدهما علي رضي الله تعالى بعد موته وبعد وفاته فيقدرهما على نفسه ويحبهما هذا الحب بأنه سمع رجلا يريد الانتقاص بهما فطلب جدا وطلب الناس لأن يجتمعوا ثم بعد ذلك بين أمامهم الحقيقة فلو لم يكن حبه احفظوا هذه العبارة التي انا ذاكرها الان احفظوا هذه العبارة فانها عبارة كالحجر على افواه الشاطرين لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملايونا تخطب من هؤلاء الناس مصمد بالوجه ومصمد بالقلوب ومصمد بالعبائد الذي يستطيع ان يرد هذه الامام قد ذكروا في كتبهم الاثنى عشر لا في كتاب ولا في كتابين ولا في كتب ثلاثة في اثنى عشر كتاب شيع ذكر القول بانه بعد وفاة سيدتنا فاطمة رضي الله تعالى تزوج علي رضي الله تعالى بنساء كثيرات فاذل ولد ولد له بعد الحسنين سماه بمحمد وهو المعروف بمحمد ابن الحنفي هذا عند الولد بعد الحسنين ثم ولد له ولد فجاءه الناس يهنئونه على ولادة هذا الولد فقالوا بمن سميت فماذا قال فالكلام ليس في كتب السنة بل من كتب الشيعة ينقله احفظوا الارشاد للمفيد وعلام المرأة للتبرسي فالاصول المهمة لابن السائر ومقاتل الطالبيين للأصفهاني وكشف الغمة للأربعين والتاريخ لليعقوبي الشيعي وبروج الفهد من مسعودي الشيعي وحياة القلوب للملا باقر البجلس وجلاء العيون الخارقي للبجلس ومنتهى الآمال للمرزا عباس القمي كلهم يبثون ويصرحون لأنه إنما سئل باسم من سميت هذا الولد؟ فقال لا يسمى بعد محمد الا ابو بكر، فسميته بابي بكر. ثم ولد له فسماه بعمر، ثم ولد له فسماه بعثمان، ثم ولد له فسماه بعباس. فقيل له كيف اخرت عمك يا علي رضي الله تعالى؟ قال كما اخره الله عز وجل. هذا حب علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر وعمر وعثمان. وهناك نقطه كريهه، وهي بان القوم يبكون ويتباكون على الحسين ايام العاشوراء، ايام المحرم. تعرفون هذا ولا لا؟ الاخوه الذين يعيشون ويعيشوا بجوارهم بئس الجار يعرفون هذا، يبكون ويتبكون، فيذكرون الاسماء الذين استشهدوا مع الحسين في كربلاء، اليس كذلك؟ ثم عليهم وهم ياتي وهو يبحث في نفسه على عقول الباكين، لماذا لا تذكرون ابناء ابي الحسين الذين استشهدوا معه؟ لا يوجد كتاب من كتب القوم الذي فيه ذكر لحادثة كربلاء وفاجعة إلا وفيه ذكر هذه الأسماء. لماذا لا يذكرون؟ لا يذكرون لأنهم يعرفون لو ذكر أبناء علي ليذكر فيهم أبو بكر بن علي، ويذكر فيهم عمر بن علي، ويذكر فيهم عثمان بن علي. فقد ذكر الأصفهاني الشيعي الغالي المتطرف في كتابه مقابل الطالبيين زعم نخلص في فصل الحسين بأن أفضل من قتل دون الحسين هو أبو بكر بن علي، والثاني الذي قتل دون الحسين هو عمر بن علي، والثالث الذي قتل هو عثمان بن علي، والرابع الذي قتل هو أبو بكر بن الحسن، والرابع والخامس الذي قتل هو عمر بن الحسن، والثالث الذي قتل هو عثمان بن الحسن. وليس هذا الحسن، بل الثاني الذي قتل هو ابو بكر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عمر بن الحسين، والاخر الذي قتل هو عثمان بن الحسين. كان هذا يدل على شيء، يدل على حب هذه الاسره لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راسهم ابو بكر وعمر وعثمان. فهمتم يا ايها الاخوه؟ ابناء الحسين اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، ابناء الحسن اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان، اسماء علي اسماؤهم ابو بكر وعمر وعثمان. فلو لم يكن يحبهم هؤلاء وكانوا يزدونهم كفره مرتدين، لماذا سموا ابناءهم باسماء هؤلاء؟ هل احد من الناس يسمي ابنه باسم عدوه وباسم الكفار؟ فلقيني في المدينة المنورة شخص وضع امامته الكبيرة على راسه لكي لا يدخل مكة من العقل في مخه، حاجزا بينه وبين العقل. قال نعم انا كنت اخطب طعاما وطريقا. قال نعم سماهم. قلت له الكلام في كتبكم. قال نعم نهر النصير، لكنك لا تعرف لماذا سماهم. قلت انت عرفني لماذا سماهم. قال سماهم لكي يبين للناس بان في الاسماء ليس في شيء، ان الاسماء ليس في شيء. فقلت وانتم لماذا لا تسمون ابناءكم باسماء هذه الاشياء وهذه الاشخاص ما دام علي رضي الله تعالى عنه انه بين بانه ليس فيه شيء؟ لماذا لا تسمون ابناءكم بهذه الاسماء؟ فبهب الذي لماذا لا تسمون ابناءكم؟ ولكن القوم لا يدرون حب اهل البيت، اهل بيت علي رضي الله تعالى عنه لابي بكر وعمر وعثمان، حيث انه لم يبقى في كربلاء الا ابن واحد لحسين بن علي رضي الله تعالى عنه. تعرفون ماذا اسمه؟ علي بن الحسين الملقب بزينب. ما الكلام في كتب القوم في كشف الغمة للعربي الشيعي يقول بانه حينما بقي علي ابن الحسين وحده ونزل من معركة كربلاء فالتقط يمينا ويسارا ووجد بانه لم يبق في بيته ابو بكر ولم يبق في بيته ابو عمر فمن هبه الى ابي بكر كنا نفسه بابي بكر كنا نفسه تبركا وتيمنا باسم ابي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار كنا نفسه بابي بكر ثم ولد له ملك فسماه بمحمد فهو المعروف بمحمد الباقر ثم ولد له ملك فقال لا ينبغي لاهل بيت النبي واهل بيت علي ان يخلو من اسم عمر فسمى ابنه الثاني بعمر هذا حكم القوم بابي بكر بن عمر لكن القوم فاتبعهم على ابي بكر بن عمر بلغ هذا المبلغ قالوا بانه ياتي هذا المهدي الموعود المعهود الذي ينوبه على الخميني بازع سيفه على عاتقه ولذلك يتغدى بعشرين شخصا ويتعشى باربعين ليفطر بخمسين لانه لا يضع السيف على عاتقه انتم لا تعرفون حقد الخمر ماذا يكتم قد بدت البغضاء من نقائهم وما تخفي صدورهم قالوا لانه يهي على بكر وعمر ثم يجلبهما بالجليل والنعال ثم يسلمهما على جذوع النخل فالناس المسلمون من المدينه يتالمون لكنهم يستريحون لانهما قتلا وخلصا من الاذيه والاهانه والخسر والذل هذه روايه قالوا ثم ينزلهما ثم يهيئ ثم يجلبهما بالجريد والنعال ثم يصلبهما قالوا يقتلهما الف مره يعني اما يكفي مره واحده قالوا لا لو مره واحده قتلوا خلاص راحوا لكنهم نريد ان نشفي انفسنا لانهم هؤلاء كسروا مجوسيتنا فهؤلاء اتقوا نارنا الذي كنا نعبده فهؤلاء نبروا العالم باسره بدون الايمان وبدون الاسلام وبدون القران وبدون السنه فلذلك كيف يدفع غضب عليهم بقتلهم مره واحده قالوا يقتلهم بل الخميني نفسه يقول اسمعوا ايها الاخوه فأسلموا المخدوعين المغرورين الجاهلين المتجاهلين أقنوهم أن الخميني يكتب في كتابه كشف الأسرار وأنا قلت في كتابي هذا الشيء والتشيع أنه سمى كتابه كشف الأسرار وكان الله براءه حينما سماه كان فعلا هذا الكتاب كشف الأسرار لكنه لا كشف أسرار الإسلام بل كشف أسرار الحقيقة الخمينية لأن هذا القوم لأن هذا رجل طيب وواحد من ماذا أقول من لندن قبل يومين نشر في الجريدة الباكستانية كان هناك سمبوزيوم قال ينبغي للمسلمين أن يبايعوا الإمام الخميني على أي شيء يبايعون على سفل المسلمين وسفك دمائهم وعلى اعتبار اصحاب رسول الله وشكلهم وعلى الايثار بالقران والسنه النبويه على هذا قال هو امام المسلمين ثم بعد ذلك قال ينبغي ان تكون المدينه والمكه مفتوحتين لمن للمسلمين هي مفتوحه لمن قالوا قال هؤلاء مالوا هؤلاء قالوا حتى يدير امرهما لجنة من جميع الاحزاب والطوائف فانا الامس كنا في هنا بلدة من بلاد الكفر هؤلاء فقلت انكم لا تستطيعون ان تديروا مسجدا واحدا يعني لو اجتمع الاحزاب والطوائف واعطي لهم نزل المسجد الواحد لا يستطيعون ان يدينوا ان شاء الله لا ينتهون الى هذا الحد حتى هؤلاء الكفار الانجليز يدخلون بكلابهم في المسجد لصفك النساء اليس كذلك الم يحصل هذا في انجلترا حصل هذا في انجلترا هذا حصل في انجلترا هذه. ان الكفار دخلوا بكلابهم في المسجد لكي يرفعوا نزاع المؤمنين الذين يريدون ان يبايعوا الخميني اماما. كيف هذا؟ قال هذا الرجل في كتابه كشف الاسرار في صفحه 65 الطبعه القارسيه يقول لم يرتكب اسم ولا يرتكب ولم يرتكب ولا تقترب جريمه ولا معصيه لله ورسوله الا وزره في اناق ابي بكر وعمر. ايش جريمه ابي بكر وعمر؟ ايش جريمه ابي بكر وعمر؟ فهمتم الا وزرها وزر هذه الجرائم وزر هذه المعصيات على اناق ابي بكر. يا ناس اتقوا الله. ايش جريمه ابي بكر؟ قالوا نعم لهما الجريمه الكبرى. ماذا جريمتهما؟ قالوا لانهما نشرا رساله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكون. هذه جريمه. ماذا جريمه؟ ايه الجريمه؟ قالوا ان الجريمه هم لها غصبوا حق علي. طيب يا ناس الذي غصب حقه لا يتكلم، انت فيه حتى تتكلم. في بلادنا مثلا يقولون ان المدعي لا يتكلم ولكن الشاهد يتكلم. المدعي لا يدعي بان هذا الكعف كعفي. ياتي الشاهد يقول لا هذا الكعف كعف لهذا. المدعي ساكت والشاهد متكلم. لو كان علي رضي الله تعالى عنه قد غصب حقه وظلم لماذا لم يتكلم في حياته؟ ولماذا كان يبكي بكاء الفديان على ميت على نعش عمر بن الفاروق رضي الله تعالى عنه؟ بل كلام في نهج البلاغه ليس في كتابنا، في كتابكم انتم. بل كلام في نهج البلاغه جاء يبكي بكاء الاطفال وقال لله در عمر قد ذهب نسي الصوت. قد ذهب نسي الصوت خاليا عن العيوب متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضيا هزمه وترك المسلمين لا يستطيعون ان يقتلوه وان يحذوا هزمه. هذا ما قاله علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بعد وفاته وبعد موته وبعد استشهاده. لو كان مذنوبا لاستراح قال الحمد لله الذي ارامني من ابي. هذا المشروع الذي يقول. لكن علي كان يحبه هذا الحب بانه زوجه بنته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يزوجه علي رضي الله تعالى عنه بنته الا خوفا منه وروايه قبيحه خبيثه اوردوها في كتابهم الكافي الذي يردونه كالبخاري عندنا. قالوا قد سئل جعفر عن زواج ام كلثوم من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فماذا قال في جوابه؟ يكذبون على جعفر. قالوا انه قال هذا افضل فرج وصدقه. انظر عباره لطيفه. هذا فرج وصدقه. يا اخي البدن نهل الزراء البدانة من الناس الذين لا ليس متعمقين في الاسلام. هل يستطيع احد ان يسلب منهم بنتهم؟ والله يقتل دونها يبدد دونها. اليس كذلك؟ بدني من بدانة العرب لا يستطيع احد ان يمد يده الى بنته. لا يستطيع احد ان يسلبها وان يذهبها وان يغصبها الا بعدما يقتله ويمزقه. كيف علي رضي الله عنه؟ وعلي علي الذي تقولون عنه الذي تقولون عنه بانه لم يولد شخص يكون مضاهيا لعلي رضي الله تعالى عنه في شجاعته وقوته وطاقته. ويقولون بأن علي رضي الله تعالى عنه إنما كان يرفع سيفه ملائكة الله كانت ترفع سرائحه. هذا ما يقولون. فقال علي ليش سكت على ان ياخذ عمر ابنته؟ يعني يهيدون علي رضي الله عنه، يهيدون، ليس همهم علي ولا ابنائه ولا اولاده، همهم هدم الاسلام، همهم شتم المسلمين، همهم قطع المسلمين علاقتهم عن اخلاق هذه الامه، هم المسلمين ابعادهم عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا قلت هذا الكلام في امريكا، وقلته في هولندا، وقلته في بلجيكا، وقلته في البلاد العربية، أنا كل بلدة العروب أجد هناك كتبا مكدسة، مش مقدسة، مكدسة على هدم هذا. شدائد للسعودية ما يهمنا، شقائم للكويت ما يهمنا، شقائم للبحرين ما يهمنا، شتائم للإمارات ما يهمنا، شتائم للباكستان ما يهمنا، لكنه يهمنا لأنه من غير هذه الشتائم هل هناك دعوة لغير المسلمين إلى الإسلام؟ إن كنتم تدعون الإسلام فهل هناك كتاب واحد، مجلة واحدة تدعون فيها الناس إلى الإسلام؟ ما لا تقصدون من وراء ذلك؟ هدم لهذا، ليس هذا إلا دليل لأن القوم لا يبدون مذهبهم إلا على الحجر، حجر الإسلام. فكنت أقول لأنهم يقولون لا أريد أن أتي عليكم، أليس كذلك؟ أخذ راهب فإن شاء الله بعد ذلك لا أترككم إلا بعد الحجر. أنا ما يهمني، أنا أتكلم شنو؟ هذا زين ان شاء الله انت لا تروح الا بعد الفجر ان شاء الله. طيب ايها الاخوه ما لا يقولون بعد، يقولون ثم بعد ذلك ياتي الى قبر عائشه زوجه رسول الله صاحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها، ياتي الى قبر عائشه يهجبه، ثم يخرج عائشة من قبرها، ثم يحييها. عياذا بالله، لا حرمة رسول الله ولا احترام نبي الله. قالوا فيعرضونها على الناس، فيعرضها على الناس ثم يجلدها بالجريدة والنعال 80 جلدة، ثم يقتلها ويسلبها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها قتلت رسول الله. انظر إلى الحقد والدواج. ثم هذا، ثم يأتي إلى الهجرة الشريفة مرة أخرى. ماذا بقي الآن؟ قالوا بقي رسول الله. سيدي أناس ماذا يريد من رسول الله؟ قال يخرجه من قبره. والله وأنا شهيد، اذهبوا الى القوم ناتوا بشخص يستطيع ان يكذب هذه الرواية، والله لو احد يستطيع ان يكذب ما ينسب الي باني خذت او كذبت عليهم انا مسؤول في الدنيا والآخرة. يقولون يخرج رسول الله فيهجيه، فيسرع رسول الله اليه، ماذا يعمل؟ عياذا بالله، هذا هو مذهب الأمة. قالوا فيبايعه رسول الله. يبايع مهديه من؟ من يبايعه؟ رسول الله يبايعه. فهذا هو الإسلام؟ فيبايعه رسول الله فينزل جبريل فيبايعه هو الآخر. فأول من يبايعه من أهل السماء جبريل، وأول من يبايعه من الأرض محمد رسول الله. طيب رسول الله ايش قيمته ما دام انه هو المبايع؟ هذا هو الامام ورسول الله معموم، فايش قيمة رسول الله؟ ولا يكتفون بهذا، بل يقولون اكثر من ذلك، ويقولون ثم يهجي جميع الانبياء. هؤلاء الذين بقوا الحمد لله لا يهجينا، يعني احسن. لانهم ما قالوا كل من كتب ضدهم او الف ضدهم او تكلم عليهم يهيني. انا كنت اخاف لكن لا اخاف لانه لا يهيني. فعياذا بالله من جرأة هؤلاء الناس. قالوا ثم يهيي جميع الانبياء من لدن ادم الى عيسى فيبايعونه كلهم يبايعونه فياخذ بهذا الجيش الارمرم ليقاتل الناصريين السنة ويقاتل السنة ويقاتل بين يديه جميع الانبياء وهذا امامه. هذه هي قاتل الخوف التي يكون عنها المتصملون الجاهلون المغرورون المخدوعون المستعجرون. لانه الخلاف بيننا وبينهم لا يخرجون اي من اجتهاد المسلمين. اي اجتهاد هذا؟ اي اجتهاد هذا؟ فمعتقدات القوم ايها الاخوه تختلف عن معتقدات المسلمين تماما، لان هذه المعتقدات لم تؤسس الا على محاربه الاسلام والمسلمين. ما الدليل من كتبهم ان تتهم كتبهم ان تتهم؟ يقول اول من كتب من الشيعه في الرجال الا وهو عبد العزيز الكشي، لاول من كتب من الشيعه في الفقه الا وهو النوبختي، وكلاهما من اعيان الشيعه في القرن الثالث من الهجره، وثالثهما سعد بن عبد الله القطري في كتابه المقالات والفرق. ثم نقل عنهم جميع المؤرخين الشيعة والرجاليون وكل من اعتنى بالفرق كلهم نفسوا اول من قال انظروا الى هذه العبارة. هذه ليست عبارة اهل السنة، عبارة الشيعة من كتب الإسلام التي طبعوها هم أكثرها مطبوعة في النجف وكربلاء. مش كربلاء، نجف. يقولون فيها تمامها مطبوعة في التمام. يقولون فيها من كتب أول من قال بوصاية علي وولايته، يعني أن علي النبي رسول الله ورسوله، وأظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأظهر البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان، وسبهم وشتمهم وكفرهم وطعن فيه، وقال إن لكل نبي وفي ووصي موسى يوسع ووصي رسول الله علي. أول من قال هذا رجل من يهود صنعاء اسمه عبد الله بن سباء. ولذلك قال من قال هذا ما يكره القوم بانفسهم. ولذلك قال من قال ان اصل التشيع ماخوذ من اليهوديه، ان اصل التشيع ماخوذ من اليهوديه. هذا ما يكره القوم بانفسهم عليه. فالعقائد هذه ليس لها اي صله بالاسلام وبالعقائد الإسلامية. فعقائد الإسلامية خالية طافية من مثل هذه العقائد والترهات، فالإسلام منها بريء. فأيها الإخوة، هذه حقيقة التشيع. أردت أن أختصر القول فيها في بيان حقيقة التشيع بهذا الكلام الموجز، وأريد أن تكونوا على بينة وعلى معرفة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل، أنا أريد أن من الأخ أكو وماكو أن يكتب أيضا، لأنه من بين إخوة أنا كما يعني ظهر لي من لهجته لأنه يعرف كثيرا عن الشيعة، فلا يكتب سؤاله أيضا نستفيد يعني منه. يقول الأخ السائل، ماذا تنصح الشباب المسلم

لم يكونوا يذكرونه الا بالخير، والكلام مدخول من امر الشيعه انفسهم، فانهم كانوا يهدونهم هدا لا نذير له، ولذلك اعطوهم بناتهم. انا ذكرت 18 زواج في كتابي الشيعه واهل البيت، ذكرت بان 18 بنتا من بنات علي، يعني من حفيداته وبناته، تزوجنا من اولاد عثمان بن عفان رضي الله عنه. لو كان هناك عباء او كان هناك مبالغه وشطائن لم يكن هناك هذه المنافحات وهذه الزواج. هذا كلها قد يعني كذب على هؤلاء الناس، وقد اصبر على هؤلاء الناس الطيبين، فإلا هم دواء مما يقوله هؤلاء الناس. فالأخ قال جزاك الله خيرا يا بعض أخينا على قولك بأنهم يبغضون العرب، أستدل بأنهم يصرون على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، هل فكان تزيدنا توزيعا من أمور الآتية لإمام موسى صدر فارسة النخاء ولا يبدأ عاملة المغرب؟ يا أخي أنا قلت يعني لو كنت أستطيع أن أزيدكم معرفة فأصبتكم يعني من ناحية الأقارب من الأصلية، أما هذه الأشياء يعني تابعة ما لها قيمة. الناس الذين يا أخي يبغضون أبا بكر وعمر وعثمان ويبغضون أبا عبيدة ويبغضون خالد بن الوليد، هل تتوقعون منهم بأنهم يهدونكم ويوالونكم؟ هناك أريد أن أورد رواية وأنقلها من كتب القوم من كتاب في مصطلح الحديث، يقول محدثهم العامل القبيل من أيام القرن العاشر من الهجرة، محدثهم القبيل يقول في كتابه وصول الأخيار إلى أصول الأخبار. إيش اسم الكتاب؟ هذه عبارة مهمة، ولذلك أريد أن تحفظوا اسم هذا الكتاب، وصول الأخيار إلى وصول الأخبار. يقول في كتابه هذا: نحن نتقرب إلى الله ورسوله، نحن نتقرب إلى الله ورسوله. بأي شيء تتقربون؟ بالعمل الصالح، بالزكوات، بالصدقات؟ لا، قالوا نحن نتقرب إلى الله ورسوله ببغض أصحابنا وشكلهم وصبهم وببغض من أحبهم. فإن كانوا يبغضوننا فلا بأس، الله يجعلنا من الذين يبغضون لأجل أبي بكر وعمر وعثمان، فإن شاء الله نكون مصداقا لله عز وجل. المهاجرون والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم جعلنا الله منهم. هل يؤمنون بالله حقا؟ فإذا آمنوا به كيف لا يخشون منه؟ هذا سؤال ينبغي أن يسأل الخميني. هذا هو يعني هل يخافون؟ إن كانوا يخافون الله فهل كانوا يبغضون زوج رسول الله؟ هل كانوا يبغضون أصحاب رسول الله؟ هل كانوا يطلقون كتاب الله؟ هل كانوا يبغضون سنة رسول الله؟ ما هو مرجع الشيعة؟ إمامهم كتاب ولا شيء، إمامهم غائب وكتابهم غائب، إمامهم في سرداب وكتابهم في جيبه، فالكتاب في جيب الغائب والغائب لم يولد، فإن شاء الله حينما يولد نسأله أين الكتاب. هل قابلت في حياتك أحد علماء الشيعة وما دار بينكما؟ يوميا نقابلهم وما دار بيننا، لأنهم حينما لا يجدون الجواب يلجأون إلى التخيير. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لا يستطيعون. أنا بنفسي ما تشكو موسى السبع في قضية خلافة علي رضي الله تعالى عنه ومسايته، وقد بينت هذه المناظرة في إحدى مناظراتي، وأناني أظن بأنها سجلت، ما أدري الشريط موجود في إن الإخوة، هذا الذي ذكرت فيه مناظرتي مع موسى الصدر في المدينة المنورة في 73 الميلادية قبل 12 سنة. أنا ألقيت المحاضرة وكان المحاضرة عنوانه الخلافة والإمامة، فأنكم تعرفون بأنهم يقولون أن الخلافة والإمامة لا تثبت إلا بالنفس، هذا حق إلهي، وأهل السنة يعتقدون بأنه حق الأمة، بأنهم ينتخبون من يرونه صالحا لتسيير أمورهم. فلذلك أن أهل السنة يقولون وأن المسلمين يقولون بأن الناس اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لكي يسير أمورهم ويصلح أحوالهم، فأبو بكر كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين. هم يقولون لا، ليس للمسلمين الخيار لأنهم يختارون إماما. طيب اختيار مين؟ قالوا الله. قلت طيب في طرف الله، في طرف الله وفي طرف المسلمين، من سيغلب؟ من في الأغلى؟ قولوا الرب، أليس كذلك؟ لأن الرب هو فعال لها، إذا أراد شيئا أن يقول له كل فلا. فقلنا من كان الإمام من قبل الله؟ قالوا علي. قلنا من كان في طرف أبي بكر؟ قالوا عمر. فقلنا من صار إماما واقعيا؟ من برشه الرب أو برشه أبي بكر؟ عمر. ما فهمتم؟ برشه عمر صار إماما وبرشه الرب. من هذا؟ عمر غلب ربكم عياذا بالله. هل يمكن هذا؟ لا فهمتم؟ هل يمكن هذا؟ لا لا تقل. ولللهم ذلك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لو كان الرب كان يريد ان يكون علي رضي الله تعالى اماما لما استطاع العالم باجله ان يزيهه عن الامامه والخلافه. لكن لو كان لهم عقلا هل صاروا شيئا؟ وما احسن ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال لا يمكن ان يصير الرجل شيعيا الا ان يكون فاسد العقل وفاسد الخلق. اولا يخرب عقله حتى يصير يعتمد هذه الصفحات. كيف يمكن؟ كيف يتصور؟ لان الرب يريد ان يجل هذا والعبد اذى هذا وجعل من يريده. فانتم تصيرون ان الله هذا اكبر دليل عليهم، لان الله لو كان يريد ان يجعل عليا اماما وخليفه لما كانت الخلق والكون بجميع وسائلهم لان يزيه علي رضي الله تعالى عنه عن حقه. لكنهم ادى للكون ان يفهم. ان شاء الله اترككم بعد الصلاه ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ الذي اعطانا السؤال في الله سبحانه لعله يكون مهما. نعم هو كل التي مهما حقيقه ان شاء الله. هل يقرا شيء قرانا اخر؟ هذا سؤالك. وهل هو موجود؟ يا اخي انا قلت لكم بان الشيء لا يعتقدون بان القران سيظهر الا بعد ما يظهر الامام الموعود، لانه كما نقلت لكم وهذه الروايات الذي يريد ان يبحث هذا الموضوع فليرجع الى كتاب الشيعة والقران. انا خصلت فيه القول الشيعة والقران، انا خصلت فيه القول وبينت جميع اطراف هذه القضيه. ثم يقولون ان القران الموجود عند الغائب وهو الذي سيظهر بالقران حينما يظهر، اما لا يقرؤون لانه غير موجود عندهم.